دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. إن من أعمال الإنسان التي تبقى له الدعاء، فقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. هذه قيمة الدعاء الذي نسعى اليوم أن نبرز فضله. أولا، ما هو فضل الدعاء؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقوله ثم قرأ قوله تعالى عز وجل: ادعوني أستجب لكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وروى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يخطئه من الدعاء إحدى ثلاث: إما ذنب يغفر له، وإما خير يعجل له، وإما خير يدخر له. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله تعالى من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج. هذا إخواني مقدمة حول الدعاء وقيمة الدعاء في ديننا. حينما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، فهو زبدة العبادة. لماذا؟ لأن الدعاء في آداب ديننا الحنيف، في أصول التشريع المحمدي، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء لا يكون دعاء مقبولا إلا إذا بني على العبادة. مش الإنسان، مش أي إنسان يقبل منه الدعاء يا إخواني. الدعاء الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الدعاء مخ العبادة، أي إنه نتيجة للعبادة. اعبد الله، استقم مع الله، أقم الصلاة، آت الزكاة، صم رمضان، حج إلى بيت الله ما استطعت، كل ذلك بعده يأتي الدعاء. الدعاء لا يكتب لصاحبه إلا إذا بني على التقوى. يعني ثم ناس تبدأ تدعي ولكنها على الباطل، تبدأ ناس تبدأ تدعي ولكنها لا تعرف اتجاه القبلة، ثم ناس تبدأ تدعي ولا يصوم رمضان. يعني الدعاء مخ العبادة، هو جوهر العبادة، هو خلاصة العبادة. لذلك على من يدعو الله عز وجل ثم آداب، مش واحد يهز يديه: يا رب يعطيني، يا رب يعطيني، يا رب يعطيني. ثم آداب في الدعاء يا إخواني. أولا أن يستهل الدعاء وأن يختتمه بالصلاة على حبيب الله. لا يقبل دعاء بدون ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. هاي العبارة يا إخواني. الدعاء نوعان: دعاء من قلب فارغ لاهن، يبدأ يدعي بلسانه، لا يستحضر المعاني في عقله، لا يتدبرها بقلبه. من يتدبرها بقلبه؟ من يستحضرها بعقله؟ من يقيم الدعاء بعد العبادة، مع العبادة، باعتبار الدعاء مخ العبادة. الدعاء يا إخواني هو مفتاح الرحمة بين العبد وربه. الدعاء يا إخواني هو الصلة الوثقى بين الإنسان وربه. إن الله يحب من يدعوه، إن الله يحب من يلح بالدعاء، من يلح بالسؤال. نسأل من؟ ندعو من؟ ربا غفورا رحيما، هو الذي أمرنا بأن ندعوه بإلحاح، مش بكبرياء يا ربي كذا، لا، ادعو الله إلحاحا، ادعو الله عز وجل وفي قلبك يقين أنه يجيبك. هذا الدرجة الأولى من قبول الدعاء، أن تصلي على المصطفى قبل أن تدعوه، ثم أن تدعو وأنت موقن أن الله سيستجيب لك. الإيقان بالإجابة، بالاستجابة في الدعاء، باب من أبواب الرحمة المهداة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أن العبد إذا كان قلبه لاهيا، إذا كان قلبه غافلا، دعاؤه لا يقبل بمقتضى الحديث: واعلموا أن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. يبدأ يسمع في الراديو، يبدأ يسمع في الغناء وهو يدعي، يبدأ يتفرج في التلفزة وهو يدعي، يبدأ لاهي يحكي وهو يدعي. أخي سبحان الله، ثم ناس عندهم لعبرة، يبدأ سبحة في دي ويبدأ يلعب بها. يا إخواني، ذكر الله مقامه شريف، ذكر الله مقامه الخشوع، ذكر الله مقامه استحضار أنك بين يدي الله عز وجل، بين يدي خالق الخلق، بين يدي غفور رحيم. احنا نتهيب من شخصيات، شخصية تتهيب منها، قلبك يبدأ هكا متحرج وتشوف حوايجك تقد فيهم باش تقابله، فما بالك وأنت بين يدي رب العزة؟ علاش القلب يبدأ غافل؟ علاش القلب يبدأ لاهي؟ لا يستجيب الله لكل قلب غافل لاهن، وإنما يستجيب الله لمن يدعو من أعماقه وبقلب صادق. وليعلم أن لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عن ابن عباس، قال: خمس دعوات يستجاب لهن، خمس أنواع من الدعاء يستجيب لهن الله عز وجل. الأولى: دعوة المظلوم حتى ينتصر. دعوة المظلوم يا أخواني، من يظلم فيقول: اللهم إني مظلوم فانتصر، اللهم إني مظلوم فانتصر. فيا ويل للظالم من المظلوم حينما يدعو عليه. لذلك تجنب الظلم يا إخواني، ظلم الزوج لزوجته، أو ظلم الزوجة لزوجتها، أو ظلم الجار لجاره، أو الظلم بصفة عامة. ربي سبحانه وتعالى يا إخواني، أول دعاء لا تغلق السماء دونه هو دعاء المظلوم. ثانيا: ودعوة الحاج حتى يصدر، دعوة اللي يبدأ في الحج حتى يفرغ من حجه. إنه بين يدي الله عز وجل والمقام كريم، فلذلك من آداب الحج الدعاء بظهر الغيب لأحبابنا ولجيراننا ولمن أوصانا ولمن لم يوصنا ممن نستحضر، لأن دعاء الحاج مقبول ما كان حجه استقامة لله عز وجل، ما كان حجه يبتغي به مرضاة الله عز وجل، فيصبر ولا يرفث ولا يفسق، ويكون من الذين هداهم الله ولان قلبهم للحج، واستأنسوا بما أراد الله لهم من الشعائر في بيت الله الحرام ودعوة المريض حتى يبرأ. شوف رب سبحانه وتعالى كيف يعطينا مفاتيح بها نلتمس الخير. المريض من اللي يبدأ المرض متاعه حتى يشفى دعاؤه مستجاب، لذلك يقال له طهور، وهو يدعو لمن يأتيه ولمن يزوره، وهو يدعو لأحبابه، لأن دعاء المريض مستجاب بحول الله. أي مريض؟ المريض الذي يؤمن بالله ورسوله. رأي الدعوات هذه مش مفتوحة لكل البشر، مفتوحة لمن آمن بالله ورسوله ولمن صدق إيمانه. المريض ما بقي مريضا فإنه يدعو ودعاؤه مستجاب. بالله الواحد يجي يفكر يقول أليس المرض رحمة؟ أليس المرض سبيلا من سبيل فضل من الله كبير؟ أنت مريض فالله يستجيب لك. شوفوا الرحمة، شوفوا اليسر، شوفوا قيمة الإنسان عند الله عز وجل. إذا أصابه مكروه من ظلم أو من مرض فيدعو الله فإن الله يستجيب. ودعوة الأخ بظهر الغيب، دعوة الأخ بظهر الغيب. عندي خويا راهو ليس الأخ من الدم، الأخ من الإيمان، الأخ من العقيدة. لذلك شوفوا سيدنا نوح وقت اللي شاف ابنه قال ربي ابني، إنه ابني، قال إنه ليس من أهلك، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. الأهل في الدين ليسوا من العلاقات الدموية، بناء على ما قال عز وجل لنوح ليس من أهلك، هو ولدك من دمك لكن ليس من أهلك. أهلك من؟ من يؤمنون مثل ما تؤمن بالحق، ومن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم على الإخلاص، هذوكم الأهل متاعك. ولذلك حينما يقول ودعوة الأخ بظهر الغيب، الأخ بالمعنى النبيل، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هل ترى أخا يريد مكروها لأخيه؟ هل ترى أخا يريد ظلما لأخيه؟ فلذلك الظهر الغيب، أنا هنا وخويا في سوسة يخدم، صاحبي ولا صديق ولا خويا من لحم يدمر، وما دام على الاستقامة أو في بابل أو في فرنسا أو أدعو له، هذا الدعاء لا يرد. الدعاء كنز، هذه راهي رحمة من عند المولى سبحانه وتعالى يا إخواني. دعوة الأخ بظهر الغيب، قال صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك. شوفوا الفضل أعطاه ربي لمن يدعو لأخيه في ظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك مثله. تدعي له لك مثله، سبحان الله، الخير العميم الذي من فضل الله عز وجل يعطيه لعباده الصالحين. نختم بالوصايا والأوقات لاستجابة الدعاء، لأنه ثم أوقات شريفة، ثم أوقات منها وبالأسحار وهم يستغفرون. بالأسحار شو هو السحر؟ وقت السحور قبيل الفجر، من يقيم الليلة، من يقيم الليلة ساعة أو نصف ساعة أو ساعة غير ربع قبل الفجر يستيقظ. راه يا إخواني اللي يعود روحه بهذه الطاعة سيتلذذها ولن يستطيع عنها بديلة، والله لن يستطيع عنها بديلة، وإنها لرأس من رؤوس الأموال الرمزية التي تغدق عليك العطاء بالخيرات كلها مهما كان نوع البلايا، فالله يدفع عنك البلاء وإن أصابك فبلطف منه عظيم. وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحبيب ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول عز وجل من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رب العزة ينزل إلى السماء بمقتضى حديث حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. له ثلاث مسائل: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذه من الأوقات الشريفة. ثم من الأوقات الشريفة الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وأفضل الدعاء وأنت ساجد. فبين الدعاء، فبين الأذان والإقامة صلاة، صلاة نافلة تدعو فيها الله وبحول الله، من الأوقات التي لا يرد فيها المولى عز وجل الدعاء ما كان العبد بين ردي ربي وهو ساجد. قال الحبيب المصطفى: إن ربكم حي كريم يستحي من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفرا. رب سبحانه وتعالى الجبار القهار الكريم يستحي. شوفوا أخلاق، الأخلاق التي ينبغي أن نفهم من علاقة الله عز وجل بعباده. الله يستحي من عباده، من عبيده، قال حينما يرفعون أيديهم دعاء ولكن لا يردهم أصفارة، يعني يستجيب لهم ما لم يكونوا في محارم. تعرف الحديث اللي جاء رفع يديه وهو يدعو الله: يا رب ارزقني، يا رب اعطيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له. قلة أحياء هذه، يعمل الباطل، يوكل في أولاده الباطل، وإن صلى وإن صام، وإن صلى وإن صام. وكل أولادك الرزق الحلال، وكل روحك وأبنائك الرزق الحلال، البس الرزق الحلال، التمس طريق الحلال، ثم ارفع يديك إلى الله فلن يردك الله عز وجل. أليس الأجدر أن نقف أمام مرآة نفوسنا لنعالج أحوال النفس وأحوال الروح وأحوال القلب، وأن نتساءل هل إن بواطننا تكشف عنها مظاهرنا؟ هل إن أحوالنا الداخلية من جنس أحوالنا الخارجية؟ أو إننا كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذو الوجهين عند الله وجيها، ليس ذو الوجهين عند الله وجيها. في قلب وجه وفي مظهر وجه آخر، في داخل وجه وفي الظاهر متاعه وجه مختلف. الحال يا إخواني أن نسائل أنفسنا، والكيس من دان نفسه، ذو العقل من يحاسب نفسه. ولي مقدمتان في هذا الشأن. المقدمة الأولى أن أبرز خلاصة للعبادة، أبرز ما به يمكن للمرء أن يقول: إنني على الدرب أسير، إنني على درب الإيمان أسير. أولا حسن الخلق، حسن الخلق، لأن نتيجة الدين هي حسن الأخلاق. كل واحد فينا يعرف أخلاقه ما هي، كل واحد فينا يعرف روحه في أخلاقه كيف هو. فمن عرف اعوجاجا في أخلاقه فليقومه بالعبادة، ومن عرف فضلا في أخلاقه فليستزد من الفضل وليعتبر بمن هو أفضل منه. شوفوا كيفاش سنة الحياة يا إخواني، أن الإنسان لا يرتضي بحاله البتة، ما يرضاش، دائما يسائل نفسه: هل أنا على الطريق أم لا؟ هل أنا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا السؤال الذي يخرجنا عن الغفلة، يخرجنا عن طاحونة الشيء المعتاد، أي أن نصلي ونخرج من الصلاة ونعوم في بحر من الحياة الدنيا وكأن الصلاة لم تفعل فينا أي شيء. إن أبرز نتيجة من حسن العبادة حسن الأخلاق. ناحية ثانية التي أريد أن أعددها هي الصبر على المكاره. اللي يأمن بربي، اللي يشبع بالإيمان، يعطيه المولى سبحانه وتعالى صبرا على المكاره. يؤذيه الناس فيصبر، يؤذى من كل البشر وهو صابر. لماذا؟ لأن غايته أن يرضي الله عز وجل. والناس نوعان: ناس في سعيهم إلى مرضات البشر، هؤلاء لن يرضى عنهم الله وسيسخط عليهم الناس، ونوع يسعى إلى مرضات الله ولو كره البشر، هؤلاء يرضى عنهم الله ويرضي عنهم البشر. إلا من في قلبه سواد. ومن في قلبه سواد هو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم بعد هاتين المقدمتين يعود إلى أبرز آفة، أكبر آفة تنهك المجتمعات وتفسد العلاقات بعد عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هو أول آفة، هو أول آفة بها تفسد العلاقات بين البشر. الثانية: هتك الأستار والكلام في أعراض الناس. الكلام في أعراض الناس جاء في موطنين في القرآن الكريم على الأقل. الموطن الأول في سورة يوسف، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، شوفوا بمكرهن، وآتت كل واحدة منهن سكين، إلى أن قال عز وجل: وقطعن أيديهن. هذا نحب نقف عليه في سورة يوسف. تعرفون أن امرأة العزيز أغرت سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ليست الغاية في أن أسرد القصة، بل الغاية في أن أفضح من يهتك أعراض الناس. نسوة في المدينة، قالوا امرأة العزيز أعجبها يوسف، وقال فلما سمعت بماذا؟ بمكرهن. شوفوا القرآن كيف يعبر التعبير الوجيه الصحيح في المقام الذي يستحقه. هؤلاء النسوة قمن بماذا؟ بمكر. ما هو المكر يا أخواني؟ ما هو المكر؟ المكر أن تقول في الناس ما يكرهونه، أن تقول في الناس ما به يبغضونك وما به ينفرون منك. المكر هو الالتفات إلى الناس بالهمز واللمز. رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعطانا درس أول لمن يهتكون أعراض الناس، لمن يتكلمون في أعراض الناس، لمن ينهشون لحوم الناس. يا أخواني، تعرفون أن امرأتين كانتا صائمتين، فجاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن فلان وفلان تكادان تهلكان، راهم بشموتوا. قال: من ماذا؟ قال: من عطش. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سطلا، أعطاه وعاء، قال: امشي قل لهم فلتتقيأ. فتقيأت ماذا؟ لحما نديا، لحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صوم الماكرين، صوم الغافلين، تصوم وتتكلم في الناس. فتقيأت اللحمة الذي كانت تتكلم فيه. شوفوا الصورة كيف هي، يعني واضحة أن الكلام في الناس كأنك تأكل لحمهم، كأنك تأكل لحم هو ني. فلذلك قال عز وجل: مكرهن. المكر هو أن تسيء للناس. شوف يا إخواني، حتى وإن كان الحال صحيحة، حتى وإن كانت امرأة العزيز قد أرادت من يوسف ما أرادت، فإن الله عز وجل يقول: مكرهن. فإن الله عز وجل يريد أن يغلق هذا الباب، أن يغلق باب الكلام في أعراض الناس حتى وإن كان الأمر صحيحا. وسأعود إلى هذا في السنة الكريمة. هذه العلامة الأولى في القرآن الكريم، سورة يوسف، فقد طعن أيديهن. قال المفسرون: جرحوا أيديهم، مش قطعوهم قطع صباحهم، لا، جرحوا أيديهم. وكأن هذا مآل من يقول في الناس سوءا في الأعراض. راه سورة القرآن الكريم يا إخواني صالح لكل زمان ولكل مكان. عاشها النبي يوسف، وعاشتها امرأة العزيز، وعاشتها هؤلاء النسوة قانون القرآن العظيم أنه صالح لكل زمان ولكل مكان. من يقول في الناس في أعراضهم حتى وإن كان فيه نصيب من الحقيقة كما فعلت امرأة العزيز مع يوسف، فهؤلاء يأتون مكرا وأجرهم أن تقطع أيديهم. أراه فما أمور رمزية في القرآن الكريم يا أخواني. هؤلاء النسوة قطعن أيديهن فعلا. وكم من إنسان عبر مدار التاريخ، كم من إنسان يسيء للناس في أعراضهم هو جدير بأن تقطع أيديه. هذه القصة الأولى. الثانية في سورة النور، والحال مع عائشة ومع صفوان. عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة ابنة من؟ ابنة حب رسول الله، ابنة من قال فيه مرحبا بالحبيب إلى جانب الحبيب حينما احتار الصحابة أين يدفنون أبا بكر، ففتحت الأبواب في بيت عائشة حيث مرقد النبي صلى الله عليه وسلم، ونادى المنادي والصحابة يسمعون مرحبا بالحبيب إلى جانب الحبيب. هذا الصديق ابنته أوذيت بعرضها، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في زوجته، أوذي الصحابة. من نشر الخبر؟ المنافقون ورأس النفاق في المدينة. قال عائشة وصفوان، وهو يرمي بزيغ بينهما، كلا وألف كلا. فهي الشريفة ابنة الشريف، فهي زوجة من؟ زوجة أفضل خلق الله. ولكن الله لحكمة منه ترك الكلام يدور في المدينة قرابة 60 يوم. 60 يوم يا أخواني. إيش قالك وإيش قتلك؟ صفوان وعائشة. إيش قالك وإيش قتلك؟ صفوان وعائشة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من علامات النفاق. من يقول في أعراض الناس، من يتكلم في أعراض الناس، فهو من أهل النفاق بحكم قصة عائشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فلهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوف القرآن كيفاش أعطانا مفاتيح الفهم. إن الذين يحبون، علاش قال يحبون؟ الحب هنا بمعنى الهوى، بمعنى النفس التي تميل إلى القول في أعراض الناس. من يتكلم في أعراض الناس سيفضحه الله عز وجل، طال الزمان أو قصر. من يريد أن يشيع الفاحشة في الناس، من يريد أن يدمر الأسر في الناس، من يريد برسالات وبكلمات هاتفية وبأمور من المكر ما فيها من المكر، ومن الجبن ما فيها من الجبن. الذين يريدون أن يقطعوا العلاقات الطيبة بين الأزواج بكلام فيه من الافتراء وفيه من الظلم، فذلك بمعنى إن الذين يحبون بالهوى، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة. رب بشرهم، هؤلاء بشرهم بمعنى السخرية، أنهم سيتعذبون في هذه الدنيا، أنهم سيلاقون مصيرهم في هذه الدنيا. شوفوا يا أخواني كيف أعراض الناس محفوظة في القرآن الكريم، وقد حفظها أهل المصالح، فقالوا إن غاية التشريع الإسلامي حفظ 5 أشياء. أولا حفظ الدين، ثانيا حفظ العرض، ثالثا حفظ المال، ثم حفظ العقل وحفظ النفس. 5 مبادئ بني عليها إسلامنا، بنيت عليها حقيقة التشريع الإسلامي، منها حفظ العرض. فمن يتعدى على أعراض الناس فإنه من المنافقين، وإنه من الذين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شحب يقول الله يبين لكم العلم الصحيح، فتجنبوا الكلام في أعراض الناس يا أخواني. مره اللسان هذا يا أخواني كلمة منه تهوي بصاحبه في قعر جهنم 70 خريفة. كلمة تهدم، هكذا قال كثير من الصحابة، كثير من الناس يأتون يوم القيامة بجبال من الحسنات ينخر فيها اللسان، يبدأ يأكل فيها كما الدودة تأكل في ينخر فيها اللسان حتى ينهار الجبل فتتحول الحسنات إلى سيئات والعياذ بالله، بكلمة من اللسان، كلمة يقولها المرء لا يعيرها اهتماما. علاش بنيت أنا مقدمة الخطبة بحسن الأخلاق وبالصبر على المكاره؟ حسن الأخلاق يجعل الإنسان متعففا يخاف الله ورسوله. هذه القصة الثانية، قصة يوسف، كيف استخرجنا منها الآية الكريمة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين، يعني رب سبحانه وتعالى جعل الأعراض محفوظة. أما في السنة النبوية الشريفة وهي تطبيق للقرآن الكريم وهي تجسيم للقرآن الكريم، فإن فيها أن رجلا جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني رأيت فلان وفلانة في حالة الزنا، رأى بأم عينيه، مش اسمع، مش قالوله، مش توهم، مش كما تعرفوا أنتم عنا الشعر، الشعر أعذب الشعر أكذبه، ولذلك الشعراء كانوا يمدحون الملوك بمقدمات باستهلال من النسيب أي من الغزل. ساداتنا العلماء الفقهاء الذين تشبعوا بالإيمان وامتلكوا ناصية الأخلاق الحسنة كانوا يفسرون هذا الشعر، منهم الشيخ الكبير الفاضل المرحوم محمد الطاهر بن عاشور، شرح ديوان النابغة الذبياني وشرح ديوان بشار بن برد. بشار بن برد الذي كان أعمى، اسمعوا ماذا يقول: عجبت فطمة من نعت لها، أيجيد النعت مكفوف البصر، بنت عشر وثلاث قسمت بين غصن وكثيب وقمر. يشرحه الشيخ الطاهر رحمه الله، هذا العالم المفسر المحدث الفقيه العلامة، يشرح الشعر في الغزل، وماذا يقول في خاتمته: إن الغزل، إن الشعر الذي فيه يقول الرجال في النساء كله كذب لأنه مبالغات، حتى قال الشاعر إذا كان نسيبا فالنسيب مقدم، أكل من قال شعرا متيم، يعني الشعراء يتبعهم الغاوون يقولون الشعر ولكنه من التخييل ليس من الواقع، فلم يتخذ الفقهاء من الشعر سببا لمعاقبة الشعراء لأنه تخييل. هكذا حينما كان العلم راسخا في أعلامنا وفي فقهائنا، سمع النبي قول الرجل فأماط عنه برأسه بعد رأسه صلى الله عليه وسلم، فأعادها ثانية يا رسول الله إني رأيت فلان وفلان في حالة زنا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثانية ثم ثالثة، واقتني معاش بهوين كيف كان جوابه صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله يا إخوان، إنه الرحمة المهداة. قال له: أفلا سترتهما؟ جاي تخبر فيه أفلا سترتهما؟ سترهما أفضل من فضحك إياه. هذا شاف بعينيه ما لم يرى بعينيه ويفضح الناس، من لم يرى بعينيه ويقول سوءا في أعراض الناس، فما قولكم يا إخوان؟ هذا رأى بأم عينيه، قالوا أفلا سترتهما، لأن الزنا مقتضاه أربعة شهود، أربعة يشوفوا بعينيهم وقتها، وهو صعب بل مستحيل، مستحيل باش أربعة من الناس مختلفين يشوفوا حالة زنا واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر القرآن فسر لنا بفظاعة المآل، يعني اللي يزني فظاعة مآله كمن يرجم، فظاع. وحينما طبق على امرأة هي التي أصرت على أن يطبق الحد صلى الله عليه وسلم، وحينما حدها نزل الدم منها فأصاب عليا، فقال علي كلاما فاحشا فيها، فأوقفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا علي ما أدراك، لو أن توبة هذه المرأة قيست بتوبة أمتي لرجحت توبتها. رب سبحانه وتعالى غفور رحيم، لا يقبل منا الفساد أو الإفساد. يا إخواني فلنتق الله في أعراض الناس، يا إخواني اللي يتكلم في أعراض الناس باطلا وليست له حجة، ك كما جاء هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فلا سترتهما؟ الأجدر أن تسترا حتى وإن كان الأمر حقيقة، فإن لم يكن حقيقة فبعس القول هو وبعس الإنسان هو. هذه يا إخواني من المعاني اللي انتشرت فينا، صبح نتكلم بسهولة في أعراض الناس، فلان كذا فلان كذا. يعني يا إخواني فلنتق الله عز وجل، المؤمن الحق يستر ولا ينشر الفاحشة. أختم بما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: أرى قوما، إني أرى قوما يضربون صدورهم ضربا يسمعه أهل النار. هؤلاء الهمازون اللمازون الذين يهتكون ستر الناس ويفضحون أعراضهم. شوف شو قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه حين أسري به صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماوات العلى، رأى أناسا أظافرهم من نحاس يخدشون بها وجوههم وصدورهم. شوف يبدأ أظافره بالنحاس، يبدأ يخدش في وجهه وفي صدره. قال لجبريل: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس، هؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس. هذا يا معنى ما أردت أن أقول يا إخواني، أن نستثمر العبادة فيما يحبه الله، وأن نبتعد عما يبغضه الله. مما يحبه الله حسن الخلق. حسن الخلق يا إخواني هو رأس المال الذي يباهي به المؤمن يوم القيامة، حينما رب سبحانه وتعالى يباهي بعباده الصالحين، ينادي للملائكة يقول لهم: انظروا عبدي، انظروا عبادي، إنهم من الصالحين. والصلاح معناه أن نحول معنى العبادة إلى سلوك، وأن يكون السلوك خلقا حسنا من الأخلاق الحسنة. يا إخواني أريد أن أنهي بقصة من الحسن والحسين، هما من حفدة النبي صلى الله عليه وسلم، هما اللذان إذا كان يخطب يصعدان على المنبر ويلمسان ولا يسيبه أي مكروه منهما، حينما يسجد يركبان على ظهره وهو يلاطفهما: صلوا على رسول الله. انظروا كيف يعامل الأطفال، كيف يعامل الأطفال. راهي علامة مدرسة اسمها محمد رسول الله. حسن والحسين قصة حكيت نحب نعودها لما فيها من بلاغة. بتعرفوا حسن الأخلاق، اللي تربي ولدك على حسن الأخلاق يصعد على حسن الأخلاق. يروي لي الشيخ عبد الرحمن الحفيان، وهو من أفضل المقرئين في الديار التونسية، أفضل مقرأ للقرآن، وليس لنا من المقرئين إلا من يعدون بعدد الأصابع. ربي كثرهم إن شاء الله، وربي ينعم علينا بلا الذين يقرؤون القرآن. قال لي أخذ درسا من والديه، بل ما نرجع للحسن والحسين، قال أخذ الدرس من والدي ومن والدتي. قال مرة قاعد والدي جاء أخوه، قال له: يا بابا فلان فلان يعمل له عمل. قال فنظر له والده وقال له: يا ولدي أتحب أن لا يسترك الله يوم القيامة؟ قالوا: كيف؟ قالوا: بأن لا تعود إلى مثل هذا، ما عاد تقول لي فلان اعمل واعمل. اذا كان قلت ربي ما يستركش يوم القيامه. اللي يحب ربي يستر يوم القيامه يستر الناس، لا يتكلم عن الناس، لا يكون نماما ولا غيابا. انظروا يا اخواني التربيه. قال الشيخ عبد نشات على هذه القيمه الى يوم الناس هذا. الحسن والحسين شاهد رجلا كبير السن يتوضا وهو لا يحسن الوضوء، يعني دخلها بعضها في الوضوء، فنظر الحسن إلى الحسين وقال: أنا رأيت ما رأيت؟ قالوا: بلى. قالوا: فماذا نفعل؟ ففكر الحسن وقال له: يا حسين تعال معي. خذ أخوه ومشى للراجل الكبير، قالوا له: يا أبتاه، أنا وأخي نريد أن نتبارى في الوضوء، وأن تخبرنا من هو أفضل، من يتوضأ أفضل من أخيه. فتوضأ الحسن الوضوء على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوضأ الحسين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من ذلك الشيخ إلا أن قال: بارك الله لكما في وضوئكما، الآن تعلمت طريقة الوضوء الصحيح. تعلمها بحكمة بأخلاق تنشأ فينا منذ الطفولة، يا إخواني لا ننشئ أبناءنا على حسن الأخلاق، وحسن الأخلاق هي ثمرة العبادة. خذتوها يا إخواني، نحب ننهي بهذه العبرة، بهذه الفكرة، إن حسن الأخلاق هو نتيجة العبادة اللي أخلاقه ليست لابد. كل واحد فينا يعرف أخلاقه شنو، فليعرف أن عبادته ناقصة. من أخلاقه فيها سوء عبادته فيها نقص.